بنيت مصحة المحاربين القدماء في كل من محافظتي هونغ الشمالية وتاغان من بلادنا. أما هاتان المصحتان اللتان بنيتا بصورة رائعة بما يتلائم مع البيئة والمناظر المحيطية في مدينة ساريوان وأرض سونغان، فهما قاعدة عامة للاعتناء بصحة المحاربين القدامى، تضم غرف العلاج وشتى أنواع مرافق الخدمة التسهيلية.